أخبره بأنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ وهو يسمع وأقره فيكون بذلك رواه مباشرة عنه. وفيه أيضا يعني جاء عنه أنه رواه عن زياد بن الزياد عن معبد عن عن عن وابصة وأنه رواه عنه مباشرة ورواه أيضا من طريق أخرى. سيكون بهذا كل هذا الطرق يعني لا تنافي بينها وكلها صحيحة، لأنه إذا كان رواه عن زياد لأنه هو الذي أخبره به، وإذا كان رواه عن وابصة معبد فإنه قد قرأ عليه وهو يسمع. ومعلوم أن قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع أن الباقين يأخذون بذلك، وأن القراءة عليه هي طريقة من طرق تحمل الرواية. ولهذا يعبرون عنها بأخبارنا، يعني غالبا ما يفرقون بين حدثنا وأخبارنا أن حدثنا ما سمع من الله الشيخ وأخبارنا فيما إذا قرأ على الشيخ وهو يسمع. وهذا أخبر هلال ابن يساف اللي هو زياد بن أبي الجعد وكان عند وابصة وقال إن هذا الشيخ حدثني عنه صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وما حصل كذا وكذا، فيكون روايته أي هلال سواء عن زياد عن وابصة أو عن وابصة مباشرة كل ذلك صحيح. وابصة صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وابصة هذا هو الذي سبق أن مر بنا في سنن أبي داود أن وأظنه هلال بن يساف هذا قال أو قال له رجل ألا نذهب ألا تذهب معي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت غنيمة فذهبوا إلى وابصة بالمعبد، يعني أنه يعني غنيمة لقي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غنيمة يظهر بها ولا يعني تهيئ فرصة في ذلك. قال أبو عيسى في الباب عن علي بن شيبان. علي بن شيبان صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود بن ماجه. البخاري في المفرد وأبو داود بن ماجه. وابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث وابط حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. سفيان الثوري مر ذكره، وابن المبارك عبد الله المبارك مروزي ثقة من أخرج أصحابه في الستة، وأما الشافعي هو محمد بن إدريس الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، فحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا، قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان صدوق أخرج حديثه صدوق الله وهام أخرج البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد نعم ومسلم وأصحاب السنن نعم. وابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هو الفقيه اللي محمد بن عبد الرحمن، وهو صديق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. ووكيع بن الجراح مرة أخرى. وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، لأنه وقف معه وصل إليه كما هو نص الحديث، هل نذهب إلى فلان حتى وقف عنده وقال إن هذا الشيء حدثني، وواضح في أنه أدركه وأنه لقيه. واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح. هذه طرق متعددة للحديث، ولكن لا تنافي بينها،